قال: القول في الجوائح. الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه. الآن سيبحث المؤلف هل هناك قدر محدد جاءت به هذه الشريعة ليكون بداية لوضع الجوائح، أو أنها تأتي مطلقة يدخل في ذلك قليل الجائحة وكثيرها. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. وأذكركم بأن الذين قالوا بوضع الجوائح هما المالكية والحنابلة، ولذلك لا مبحث لها فيما يتعلق بالحنفية والشافعية. قال: وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة، أما في الثمار فالثلث، وأما في البقول فقيل في القليل والكثير. يعني المراد إذا أصابت هذه الثمرة جائحة سماوية كما ذكرنا في درس ليلة البارحة، برد شديد فصرمها، أو سيل فأذهبها، أو جراد فأكلها، أو غير ذلك من الأسباب التي يشير إليها، هل هذا هو على الرأي الصحيح؟ وقد رأينا الخلاف فيما يتعلق بالجائحة من عمل إنسان. إذا ذهبت الجائحة أو ذهب بعضها، هل الحكم يختلف؟ هل هناك مقدار معين إذا وصل إليه تكون الجائحة مضمونة أو لا؟ هل هناك حد يحد بالخمس أو بالثلث أو كذلك بأكثر أو أقل؟ ولكن الشيء الذي لا اختلاف فيه بين العلماء الذين قالوا بوضع الجوائح أن ما يعد قليلا لا ينظر إليه، فلو ذهبت مثلا 10 ثمرات أو 10 تمرات أو 20 أو 30 فهذه أمور قليلة لا يلتفت إليها. وقد أشرنا في درس ليلة البارحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث السعاة الذين يخرصون الثمار كان يوصيهم عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وذكرنا بأن الثمار أيضا تهزها الرياح، فربما تساقط منها الشيء الكثير، وأيضا ترتادها الطيور فتأكل منها وتؤثر فيها، إلى غير ذلك من الأسباب. إذن الثمرة يذهب منها شيء، ومن هنا جاء الرأي الذي يلتقي فيه المذهبان المالكي والشافعي في رواية في كل منهما بأن القدر في ذلك هو الثلث، فإذا ذهب الثلث كانت جائحة، وإذا كان دون ذلك فلا. وفي المذهبين رواية أخرى: لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها، فكل ذلك يعد جائحة. لكنهم قالوا فيما يعد قليلا واضحا لا يلتفت إليه كعدد من التمرات ونحوها. إذن هناك قولان وهما في المذهبين المالكي والحنبلي. قول الأول أنها تجب الجائحة، يجب الوضع في كل جائحة قليلة كانت أو كثيرة. الثاني أن المقدار أو الحد المعتبر هو الثلث. قالوا: ولأن الثلث يعتبر بداية الكثير، وما دونه إنما هو قليل. وقد أثر عن الإمام أحمد أنه قال: لا أقول بالقليل، وذكر تمرات أو ثمرات، قال: لكن الخمس والربع إنما هو جائحة. لكن القول الذي التقى حوله المذهبان هو الثلث، وسيأتي سبب ذلك. لماذا وضع ذلك حدا؟ هل ورد نص؟ الجواب: لم يرد في ذات المسألة تحديدها بالثلث، لكن العلماء الذين قالوا بذلك أخذوا ذلك من استقراء هذه الشريعة. قال رحمه الله: وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة، أما في الثمار فالثلث، وأما في البقول فقيل في القليل والكثير، وقيل في الثلث. وقد رأيت من الذين قالوا بالجائحة أجمعوا على وجوبها في الثمار، واختلفوا في وجوبها في البقول. وابن القاسم رحمه الله يعتبر ثلث الثمر بالكيل. ابن القاسم من المالك. هناك خلاف في داخل المذهب المالكي، هل المعتبر عندما قالوا بالثلث هل المعتبر هو المقياس الكيل المعروف، يعني أن يكال فيعرف الثلث، فإذا قيست كيلة هذه الثمرة فثلثها يعتبر جائحة، أو أن المعتبر في ذلك إنما هي القيمة؟ قال وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر بالكيل، وأشهب يعتبر الثلث في القيمة. قال فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث من الكيل، يعني المراد إذا ذهب ثلثها كيلا عند بعضهم هذا هو القدر المحدد، وبعضهم إذا ذهب ثلث القيمة كانت جائحة، وأما الحنابلة فإنه يطلقون ذلك والمراد هو ذهاب الثلث. قال فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن، وسواء كان ثلثا في الكيل أو لم يكن. وأما ابن القاسم رحمه الله فإنه إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل فإن كان نوعا واحدا ليس تختلف قيمته، ليست تختلف قيمة بطونه، حط عنه من الثمن الثلث. أنتم تعلمون بأن الثمار تختلف نوعا وصنفا وقيمة، فمنها ما هو غالي الثمن، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو دونه، وأيضا تختلف في أنواعها سواء كانت ثمارا أو فاكهة أو غيرها. قال فإن كان نوعا واحدا ليس تختلف قيمة بطونه، حط عنه من الثمن الثلث، وإن كان الثمر أنواعا كثيرة مختلفة القيمة، أو كان بطونا مختلفة القيم أيضا. أيوة الثمر أيها الإخوة هو يختلف نوعه، وقد درسنا ذلك تفصيلا، فالنخل نفسه ليس على نسق واحد، فهو أنواع مختلفة، فمنه ما هو عالي القيمة، ومنه ما هو قليل القيمة، ومنه ما هو متوسط، وكذلك الحال بالنسبة للفاكهة والخضروات. قال وإن كان الثمر أنواعا كثيرة مختلفة القيمة أو كان بطونا مختلفة القيم أيضا اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب من قيمة الجميع، فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن. هذا الذي اختلف فيه داخل المذهب المالكي إنما هو استحسان، وأنتم ترون أن هذا المذهب يكثر أو يدلل كثيرا بالاستحسان في مسائل كثيرة. قال ففي موضع يعتبر المكيلة فقط حيث تستوي القيمة في أجزاء الثمرة وبطونها، وفي موضع يعتبر الأمرين جميعا حيث تختلف القيمة. قال والمالكية يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع الجوائح، وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقا بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير، إذ كان معلوما أن القليل يذهب من كل ثمر. يعني مراده أن العادة محكمة في كثير من الأمور، والقصد بتحكيم العادة ألا تخالف نصا من نصوص الكتاب أو السنة، وأنتم ترون بأن من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي العادة محكمة أو قاعدة العرف، وأن دليلها أثر عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأيوه سيئا فهو عند الله سيء، ولقد رأينا اعتبار العادة في مسائل كثيرة مرت بنا ونحن ندرس هذا الفقه العظيم، كما في أبواب الطهارة، وفي خاصة في أبواب الحيض، ورأينا ذلك أيضا فيما يتعلق بالنكاح، وفي أبواب أخرى متعددة، فالعادة تعتبر في كثير من الأحكام. قال إذ كان معلوما أن القليل يذهب من كل ثمر، فما اعتاد الناس أن يسموه قليلا يكون قليلا، ولذلك أنتم ترون بأن العلماء عندما تكلموا في أبواب الطهارة عن الدم الذي يخرج من البدن الفاحش وغير الفاحش ما تقديره، قالوا ما يراه الإنسان في نفسه، استفت قلبك وإن أفتوك ما تراه كثيرا فهو كثير، أو ما جرت العادة باعتباره كثيرا فهو كثير. قال فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق، وأيضا فإن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير. قالوا وإذا لأنه ما معنى أيها الإخوة جائحة؟ معنى الجائحة هي الآفة التي تذهب هذا الحق، فذهاب شيء من هذا الحق لا يعتبر جائحة إذا كان قليلا، لأنه كما قلنا لا بد من ذهاب، فالطير له حق، وكذلك أيضا الريح تسقط شيئا منها، وهناك ضيف يمر ربما يمر بهذا الحائط فيأكل، وتعلمون أنه مما يجوز أن يأكل الإنسان مما تساقط باتفاق، وهناك خلاف في المعلق ما لم يكن هذا البستان مسورا وممنوعا. قال فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق. وأيضا فإن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير. قالوا وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه الثلث، إذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة. إذن المؤلف يقول وقد نبهنا، هذا الذي ذكره المؤلف من حيث العادة هذه تقديمة لتقرير الثلث، وأن الثلث وإن لم يرد التنصيص عليه في وضع الجوائح أي في كونه قدرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي الحديث الآخر إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ من مال أخيك شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، لكنه ما بين القدر فأطلقه. فهل نستقر الشريعة الإسلامية وننظر ما هو القليل والكثير، ما يمكن أن يسمى جائحة وما لا يمكن أن يسمى جائحة؟ عندما نستقرئ أحكام الشريعة نجد بأن الثلث قد اعتبر في مواضع كثيرة، فمثلا اعتبر في الوصية كما في حديث سعد بن أبي وقاص، وكذلك أيضا اعتبر في عطايا المريض إلى الثلث، كذلك أيضا في تساوي جراح المرأة الرجل، فإنها تساوي الرجل في الجراح إلى الثلث، ثم يحصل بعد ذلك الخلاف. وقد أثر عن الإمام أحمد أنها اعتبرت في 17 مسألة، يعني أنه اعتبر أي الثلث في 17 مسألة. إذن الثلث معتبر، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. قال إذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة، وإن كان المذهب يضطرب في هذا الأصل. المذهب يعني به المذهب المالكي، يعني يريد أن المذهب مضطرب وليس مستقرا على رأي في المسألة، هل هو القليل، هل هو الثلث، هل هو أقل أكثر إلى غير ذلك. كذلك الحال بالنسبة للمذهب الحنبلي، الخمس، الربع، الثلث، القليل. قال وإن كان المذهب يضطرب في هذا الأصل فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله إياه ها هنا، ومرة يجعله في حيز القليل. الحقيقة أن هناك شبه اتفاق بين العلماء بأن الثلث بداية الكثير، يعني منه تبدأ الكثرة وما دونه قليل. قال ولم يضطرب في أنه الفرق بين القليل والكثير. هو عاد الآن ولم يضطرب بأنه الفرق بين القليل، كأنها مرحلة متوسطة، الثلث واسطة بين القليل والكثير، فما قبله قليل وما فوقه كثير. هل هو من الكثير؟ نعم كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه بقول الثلث والثلث كثير. قال والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء. والمقدرات أي الأحكام التي ينص أو التي يراد تقديرها يصعب أن تقدر بالقياس، فكأنه يقول لا بد من دليل وارد في ذلك، لأنها مسائل موقوفة، نعم توقيفية. قال ولذلك قال الشافعي رحمه الله لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير. انظروا نحن أشرنا في درس ليلة البارحة إلا أن الشافعية مع الحنفية، وأنهم لا يرون القضاء بالجوائح، لكن الإمام الشافعي رحمه الله لم يقل بها لأنه لم يصح عنده الحديث أو لم يصح الحديث عن الطريق الذي رواه لأنه أخرج الحديث، لكن الحديث صح عند غيره، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في عدة روايات، إذن هو حديث مسلم بصحته، إذن صح الحديث فيكون مذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله قال لو صح الحديث لقلت بالجائحة ولا أرى فرقا بين القليل والكثير. لماذا؟ لأنه لم يرد تحديد للجائحة فتبقى مطلقة، وإذا أطلقت دخل القليل والكثير. قال ولذلك قال الشافعي رحمه الله لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير، وكون الثلث فرقا بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. هذه إشارة إلى الحديث الذي أشرنا إليه أيضا، أو هذا جزء من الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل. هو يقول المؤلف وإن كان الثلث لم يرد نصا في مسألتنا في الجوائح فإنه قد ورد التنصيص عليه في الوصية، وذلك في حديث سعد بن أبي وقاص الطويل، فإنه رضي الله تعالى عنه لما مرض في حجة الوداع عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله معنى الحديث أذكره أشفيت على الموت، يعني أشرفت وقاربت على الموت، وأنا رجل ذو عيا أنا وأنا رجل ذو مال يعني كثير المال، وليس لي إلا ابنة واحدة، يعني ليس له من يرث إلا ابنه وإلا أقاربه كثيرون، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، قال قلت فبشطر مالي؟ قال لا، الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا له فضل الإنفاق وما عده الله تعالى للمنفقين، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، وفي رواية تضعها في في امرأتك. إذا ننظر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو على فراش المرض وقد شفي من ذلك المرض، وأنتم تعلمون بأنه جاهد بعد ذلك وأبلي في الإسلام بلاء حسنا، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أيضا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من السابقين في الإسلام وممن كانت لهم مكانة عظيمة، فإنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو مال، وذو مال كما تعلمون يعني صاحب مال أي كثير المال، وهذه من الأسماء الخمسة التي ترد في النحو ذو مال يعني صاحب مال، وهذا دليل على أن المال ليس أيها الإخوة مكروها، وأن جمع المال إذا كان من طريق مشروع وأدى الإنسان حق الله فيه فإن الإنسان يكسب عن طريق ذلك المال فضلا عظيما وثوابا جزيلا من الله تعالى، لكن لو أخذه عن طريق حرام أو أنفقه في الحرام فإنه سيكون بلا شك وبالا عليه. ثم أخبر الرسول بأن يتصدق بثلثي ماله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، أي منعه من ذلك، ثم قال قلت أتصدق أفأتصدق بشطره؟ قال لا، ثم أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحد الذي ينبغي أن يفعله فقال الثلث والثلث كثير، ثم ذكر العلة عليه الصلاة والسلام التي لأجله منعه من أن يتصدق بماله أو ثلثيه أو نصفه، الثلث والثلث كثير، إنك جملة اسمية فيها إن فيها عدة مؤكدات، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير أي أخير لك وأفضل لك وأجل لك من أن تدعهم عالة بمعنى فقراء يتكففون الناس أي يمدون أكفهم إلى الناس يسألونهم لا يدرون أعطوهم أم منعوهم. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك بصلة الأرحام، العناية بالأقارب، الاهتمام بهم، أيضا إعطاؤهم حقوقهم. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حض أيضا على النفقة ورغب فيها، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة. وأنتم تعلمون بأن حظ الإنسان كما يقول العلماء من هذه الحياة الدنيا هي المرأة الصالحة، وهي أكثر ما يداعبها الإنسان ويلاعبها، ومع ذلك غالبا إذا وضع اللقمة في فيها فإنه عن طريق الملاعبة والمداعبة. ومع ذلك إذا فعل هذا المباح وقصد به وجه الله تعالى فإنه يثيبه عليه. ومن هنا نستخرج حكما عظيما من هذا الحديث، بأن الأفعال التي أباحها الله سبحانه وتعالى إذا فعلها أحدنا وقصد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة فإن الله تعالى يبدله بها ثوابا عظيما ويجازيه عليها. هذا إذا كان في حق المرأة، فما بالكم لو كان بحق غيرها. وبهذا نتبين سمو هذه الشريعة ومكانتها وعنايتها بالنفوس، وأيضا ما فيها مما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين المحسنين الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته.